بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إن شاء الله تعالى نشرع في الكتاب الثاني من سلسلة العقيدة، وهو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى. وترجمة شيخ الإسلام رحمه الله منثورة في أماكن كثيرة، ولا يخفى على طلبة العلم حاله وكثير من أقواله ومواقفه، فلسنا بحاجة إلى ذكر شيء من ذلك هنا. وبالنسبة للكتاب، هذا المتن سمي بالعقيدة الواسطية لأن شيخ الإسلام رحمه الله كتبه لرجل من أرض واسط، جاء ويدعى رضا الدين الواسطي أو رضي الدين الواسطي، جاء وطلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب له عقيدة يستفيد منها هو ومن حوله هناك، فإن الناس قد لبس عليهم من قبل بعض المبتدعة ونحو هذا من الكلام. فحاول شيخ الإسلام أن يعتذر عن كتابتها وقال: قد كتب الناس عقائد كثيرة، عقائد السلف موجودة، فأبى إلا أن يكتب له عقيدة يأخذها معه، فكتب هذه العقيدة في جلسة واحدة، وكان الرجل منتظرا لها ليأخذها معه. وجعل الله في هذا المتن بركة عظيمة، ومع كونه مرتجلا إلا أن فيه من التحقيق والتحرير ما لا تجده في غيره. وقد أخذنا قبله لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله، وقد استفاد شيخ الإسلام من اللمعة، استفاد شيخ الإسلام في الواسطية من اللمعة، لأنه كان يعلم ما كتبه الإمام، بل ربما كان يحفظ اللمعة، فرتبها في كثير من مباحثها كترتيب لمعة الاعتقاد. وقبل أن نبدأ في قراءة المتن أنبه عدة تنبيهات. التنبيه الأول: من استطاع أن يحفظ متن الواسطية فهذا أمر طيب، هذا المتن يعتبر من المتون المباركة في العقيدة، فينبغي أن يحفظه طالب العلم، ولو أنه خصص 10 دقائق فقط، بل لو خصصت 5 دقائق أنا أضمن لك أنك ستحفظ المتن بإذن الله. خصص 5 دقائق للحفظ وربع ساعة للمراجعة، بهذا ستحفظ المتن إن شاء الله تعالى، ولو كان حفظك ضعيفا، لكن ركز فقط، اجعل هذه 5 دقائق التي للحفظ للحفظ، ما تقول خلاص 5 دقائق أبدأ ثم تنشغل بأي شيء تقول انتهت 5 دقائق ولا حفظت شيئا، لا، لو جعلت 5 دقائق هذه للحفظ فسيأتي اليوم الذي تتقن فيه الواسطية بكل سهولة، وربع ساعة للمراجعة أو 10 دقائق حتى، فما تستطيع يعني تأتي من وقتك في يومك وليلتك بربع ساعة أو ثلث ساعة لحفظ الواسطية ومراجعتها، بلى، ستستطيع أن تجد ولو كان عندك أشغال، تستطيع أن تجد هذا الوقت. والحفظ سيعينك على فهم المثل، فهو أصل في هذا الباب. شيخ الإسلام رحمه الله كتب 3 كتب تعتبر هي أصول ما كتبه في العقيدة: الواسطية والحموية والتدمرية، ثم كتبه الكبار إنما هي شرح لهذه الكتب. من أتقن الواسطية والحموية والتدمرية فقد أتقن أصول ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله عن العقيدة، بل أتقن أصول عقيدة أهل السنة بشكل عام إذا أتقن هذه الكتب 3. فالكتب الكبار إنما هي تفصيل لما في هذه الكتب 3 من المباحث، وسنقرأها إن شاء الله في سلسلة العقيدة هذا، يعني الواسطية وكذلك الحموية والتدمرية ستأتي معنا إن شاء الله خلال هذه السلسلة. فحفظ هذا المتن يعتبر من الأهمية بمكان. ومن لم يستطع أن يحفظ، إنسان معقد من الحفظ، وأرجو أن لا يكون فينا أحد كذلك، لكن فرض أن معنا من هو معقد تماما من الحفظ، أقول هذه 5 دقائق التي نصحتك بها اجعلها للقراءة فقط، يعني خمس دقائق بعد العشاء، بعد الظهر، بعد العصر، قبل النوم، خمس دقائق قبل درس الشيخ، الشيخ أحيانا يتأخر في الدرس، فاجعل خمس دقائق للقراءة، اقرأ إلى حيث وصلت واجعل علامة، ثم اليوم الثاني هكذا اقرأ واستمر على هذا دائما، خمس دقائق اجعلها وقفا للواسطية. وسيأتي اليوم الذي تستظهر فيه أغلب ألفاظها. طيب، التنبيه الثاني، الشرح إن شاء الله ما سيكون فيه توسع، شرح المتن إنما يكون كفك ألفاظ وتعليق على مجمل ما ذكر في هذا الكتاب. ثم بعد هذا سنقرأ إن شاء الله شرح الهراس، شرح الشيخ الهراس، بعد أن ننتهي من قراءة المتن سنعود إلى قراءة شرح الشيخ الهراس. فجهزوا، تجهز الكتب من الآن، الكتب ما ستطبع لأنه كتاب كبير لا بأس، وموجود عدة تحقيقات للكتاب، من أحسنها تحقيق الشيخ ياسين العدني رحمه الله، من أحسن التحقيقات تحقيق الشيخ ياسين رحمه الله تعالى، فيعني ذكر من التعليقات والتنبيهات الشيء المفيد الذي سيغنيك عن كثير من الكتابة إذا وصلنا إلى شرح الهراس. طيب، التنبيه الثالث، من كان ناويا أن يفهم العقيدة كما ينبغي فلا بد أن يدرس شيئا في اللغة، فمن كان ضعيفا في اللغة فمن الآن يتقوى في اللغة على مع دراسته للعقيدة، لأنك ستصل إلى مواضع تأتيك فوائد عقدية متعلقة بمسائل لغوية، إذا لم يكن عندك شيء في النحو أو في الصرف أو في البلاغة تتعثر وتقول العقيدة صعبة، وهي ليست صعبة إنما لم تمشي المشي الصحيح. فمن الآن يعني لا تستمر في سلسلة العقيدة إلا وأنت ماشي في دراسة شيء من اللغة، من النحو والصرف والبلاغة، فهذا مما تحتاجه. طيب، بعض ما التنبيه الذي يليه، بعض ما مر معنا في اللمعة سيمر، بل كثير سيمر معنا هنا، فسيكون بعضهم مناقشة، وما كان واضحا نمشي عليه، ما كان واضحا نمشي عليه، وما كان يحتاج إلى مناقشة نتناقش فيه، بمعنى أنك أيضا تبقى على مراجعة للمعة، والاختبار إن شاء الله كما اتفقنا عليه يوم السبت، اختبار اللمعة يوم السبت إن شاء الله. طيب، النسخ التي للواسطية التي معكم تعتبر من أحسن النسخ، هذه التي بتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم وفقه الله، ومع هذا هناك نسخ أخرى قد تكون فيها زيادات، فيها شيء من النقص، فإن شاء الله سننبه على ما يكون مهما من ذلك خلال الدروس. طيب، نبدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. وفي بعض النسخ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وزاد بعدها: أما بعد. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة والحمدلة والشهادة لله بالتوحيد، ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه الأمور تعتبر من المستحبات إجماعا، البدء بهذه الأمور قبل التأليف والكتابة والخطبة ونحو ذلك تعتبر من المستحبات إجماعا، ولو اكتفى ببعضها أيضا فلا بأس، كما يحصل من بعض أهل العلم حين يكتفون بالبسملة، ولكن لا ينبغي ترك الشهادة، لا ينبغي ترك الشهادة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والكلام على البسملة وما فيها من المباحث، وهكذا على تعريف الحمد ونحو ذلك، يأتينا إن شاء الله في شرح الهراس. وقوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، إذا بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأرسله بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره، أي ليظهر دينه، ليظهر الدين الذي عرف من خلال السياق، فإنه لم يسبق لذكر الدين لم يسبق للدين ذكر إلا في قوله ودين الحق الذي قلنا إنه العمل الصالح، والمراد ليظهره أي ليظهر الدين كله، ليظهر دين الإسلام على الدين كله أي على الأديان كلها. فالدين هذه في الدين جنسية يعني على جنس الأديان، فإذا حتى وإن كان مفردا فهو يفيد العموم يعني على الأديان كلها. والإظهار الإعلاء، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح ليعلي دينه على الأديان كلها، هذا معنى هذه الجملة. والمراد إعلاؤه عليها بالحجة والبيان، وقد يكون ذلك أيضا بالسيف والسنان في مواضع كثيرة، وإلا فالأصل هو ظهوره بالحجة والبيان بتوضيح أدلته والرد على الشبهات وبيان بطلان الأديان المحرفة ونحو ذلك. وقوله وكفى بالله شهيدا يعني أن شهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا الدين بأنه الحق هي أعظم شهادة، وهي شهادة كافية. والعلماء يقولون شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، شهادة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، بالقول كالأدلة التي فيها أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق وجاء بالهدى، كهذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وكقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكذلك أيضا بقوله في الكتب السابقة، فإن الله أوحى إلى موسى وعيسى مثلا أنه سيبعث نبي في آخر الزمان ويكون على الدين الذي يدعون إليه، فإن الأنبياء كلهم يدعون إلى دين الإسلام بشكل عام الذي هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، فبشروا بنبينا عليه الصلاة والسلام وجاءت كتبهم ذاكرة لذلك، فهذا مما قاله الله شهادة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل في القرآن عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما الشهادة بفعله فذلك بتأييده بالآيات والمعجزات وإظهاره على الناس ونصره عليهم، مع أنه بدأ وحيدا، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام وحيدا والناس كلهم أعداء له، ثم استمر الناس في الدخول في دين الله أفواجا، وفتح الله له لنبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس حتى انتشر هذا الدين وظهر وعلى. فهذا من شهادة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لو أنه كذب علينا لأهلكناه، فكان من شهادة الله للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أيده ونصره، فقد جرت سنة الله أن يهلك الكاذبين عليه لا سيما إذا اشتهر كذبهم وانتشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا يعني أقر وأعترف وأخبر عن علم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ثم أكد ما جاء في معنى الشهادة بقول إقرارا، فإن الشهادة إقرار أصلا، أشهد أي أقر وأعترف وأخبر عن علم، أكدها بقول إقرارا به وتوحيدا، توحيدا له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أقر وأعترف بأن نبينا عليه الصلاة والسلام عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وفي الجمع بين هذين الوصفين رد على أهل الغلو والجفاء، أهل الغلو الذين رفعوه عن مستوى العبودية إلى مستوى الربوبية والألوهية، وأهل الجفاء الذين كذبوه عليه الصلاة والسلام. ثم صلى وسلم عليه فقال صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، ومعنى الصلاة والسلام واضح ويأتينا إن شاء الله في شرح الهراس. قلنا زاد في بعض النسخ أما بعد فهذا، وعندنا مباشرة مزيدا اعتقاد الفرقة الناجية. طيب أما بعد فهذا اعتقاده، هذه أما بعد ينتقل بها من المقدمة إلى الموضوع، ثم الفاء هذه رابطة لجواب الشرط المفهوم من أما. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. اعتقاد مصدر الفعل اعتقد يعتقد اعتقادا، فما هو الاعتقاد؟ قد مر معك في اللمعة. الاعتقاد هو الاعتقاد الجازم، هكذا نقول الاعتقاد هو الاعتقاد، فهذا ما هو تعريف، ها نعم ها نعم هو حكم الذهن الجازم. الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، ما جزم به الذهن فهذا يسمى اعتقادا. إذن فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، أي هذه أشياء يجزم بها هؤلاء، تجزم بها الفرقة الناجية المنصورة. فإن كان هذا الاعتقاد كما قلنا، إن كان حكم الذهن هذا الجازم إن كان صوابا فهي عقيدة صحيحة، وإن كان خطأ فهي عقيدة باطلة، كما نقول عقيدة اليهود، عقيدة النصارى، عقيدة الرافضة، عقيدة الصوفية وهكذا. فإذن الاعتقاد حكم الذهن الجازم، وقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. وتقدم معنا شيء من الكلام على العقيدة في اللمعة. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الفرقة الناجية المنصورة هذه إشارة، أو ذكر الفرقة الناجية المنصورة إشارة إلى ما جاء في حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله الناجية إشارة إلى حديث الافتراق، إشارة إلى حديث الافتراق، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي كلها متوعدة بالنار إلا واحدة فإنها تنجو من هذا الوعيد. فلأجل هذا الحديث سمي أهل السنة بالفرقة الناجية، يعني التي نجت من إيش؟ نجت من الوعيد، نجت من هذا الوعيد بالنار، نجت من الوعيد بالنار. وقوله المنصورة، طبعا هذا الحديث حديث صحيح، حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة حديث صحيح، ولم يأتي في الصحيحين لكنه خارج الصحيح وبألفاظ متعددة، وإن كان بعض أهل العلم يغمز فيه، ولكن الصواب ثبوته. ولو لم يثبت هذا الحديث فلا أثر لذلك في الواقع، فإن الواقع شاهد على افتراق الناس وعلى أنه لا بد أن يكون الحق واحدا، وهذا الحق نعرفه عن طريق الكتاب والسنة. وقوله المنصورة إشارة إلى حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهذا الحديث الصحيحين وغيرهما أيضا عن جماعة من الصحابة، وقد حكم بعض أهل العلم بتواتره. فإذا معنا وصفان، النجاة والنصرة، فهي فرقة ناجية من الوعيد وهي منصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. قال المنصورة إلى قيام الساعة، هذه إلى قيام الساعة يقول أهل العلم فيها أي إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولكن قرب قيام الساعة يأتي الله عز وجل بريح تقبض روح كل مؤمن فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن هذه الفرقة الناجية المنصورة تبقى إلى قرب قيام الساعة. أو يقال إن قوله إلى قيام الساعة أي ساعتهم بموتهم، فإن من مات قامت قيامته. إذن قوله المنصورة إلى قيام الساعة، قوله إلى قيام الساعة إما أن يكون المراد إلى قرب قيام الساعة. ليش احتجنا إلى ذكر شيء محذوف قرب قيام الساعة، هذا المضاف المحذوف؟ لكي لا يتعارض هذا مع الأدلة الأخرى التي فيها أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. طبعا هذا جاء في الحديث أنها لا تزال منصورة إلى قيام الساعة، فالعلماء يجمعون بين حديثين، الحديث الذي فيه أنها تبقى إلى قيام الساعة، والأحاديث التي فيها أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فيقولون المراد قرب قيام الساعة. أو قلنا التوجيه الثاني إلى قيام الساعة أي ساعتهم بموتهم، فإن من مات قامت قيامته. هذه الفرقة الناجية المنصورة من هم؟ قال أهل السنة والجماعة، سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة، والمراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأخوذة من القرآن والسنة. فبعض الناس، بعض الجهلة، وقد سمعنا بعض العوام يقول هكذا، إذا قلت أهل السنة يقول والقرآن، أين تذهبون بالقرآن؟ يظن أن المراد بالسنة المقابلة للقرآن. لا، المراد بالسنة هنا الطريقة. فإذا قالوا أهل السنة أي أهل طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام مأخوذة من الوحي، من القرآن والسنة، كان خلقه القرآن، وكان يتأول القرآن في جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام. فإذا أهل السنة أي أهل الطريقة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسموا بالجماعة لاجتماعهم على الحق، فهم أهل سنة وأهل جماعة، أي أهل اجتماع على الحق، والسنة والجماعة قرينان. السنة والجماعة قرينان كما أن البدعة والفرقة قرينان، فالبدعة سبب للفرقة والسنة سبب للاجتماع، سنة سبب للاجتماع. وهذه الجملة من كلامه يبين فيها أن ما يذكره في هذا الكتاب هو مما يعتقده أهل السنة، وسيعود في آخر الكتاب إلى ذكر أن هذه عقيدتهم وهذا الذي يزينون الناس به بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه المسلمون. فإذا هذه أمور الأصل أنها متفق عليها، هذه الجمل التي هنا متفق عليها. ولهذا لما ناظر أهل البدع شيخ الإسلام رحمه الله على هذه العقيدة قال أمهلهم 3 سنين ليأتوا بحرف واحد مما ورد في العقيدة الواسطية لم يكن عليه السلف، حتى قالوا قل هذه عقيدة أحمد، لا تقل عقيدة السلف. قال لا، ليس لأحمد اختصاص بهذا، لا لأحمد ولا للشافعي ولا لغيره، والعقيدة لا تؤخذ عن مثل أحمد فقط، يقول لا تؤخذ عن أحمد فقط ولا عن الشافعي فقط، هذه العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. فهذا الذي ورد هنا الأصل أنه مما أجمع عليه الناس، وتأتي مسائل تعتبر من فروع هذه الأصول، وقد يكون حصل فيها خلاف، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من ذلك. طيب ما اعتقادهم؟ قال الإيمان بالله، في نسخة وهو الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر هنا أن العقيدة التي عليها أهل السنة هي تفصيل لقضية الأركان الإيمان 6، وقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللمعة أن العقيدة تدرس أركان الإيمان 6 أصالة، الأصل أنها تدرس أركان الإيمان 6، ومع هذا فهناك أشياء أخرى بجانب أركان الإيمان 6 تعتبر من المكملات المتممات التوابع تدرس أيضا في العقيدة. ما هي؟ من يذكرها؟ نعم، ما يعتقده أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم والقرابة، الصحابة والقرابة، وهذا من المتممات المتعلقة بهذه الأركان أيضا، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن تمام الإيمان به عليه الصلاة والسلام احترام صحابته ومحبتهم إلى آخره. وما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق بالإمامة وأحكام الإمامة والولاء والخروج عليهم ونحو ذلك، وأيضا الولاء والبراء، قضايا الولاء والبراء. وأيضا مما يدرس في العقيدة أيضا هو يتعلق باليوم الآخر، عذاب القبر يتعلق باليوم الآخر، هو هذا البعث بعد الموت وما إليه، هذا يتعلق نعم الأسماء والصفات هي متعلقة بالإيمان بالله. أحسنت، أيضا قلنا يذكر أهل السنة في بعض كتبهم ما يتعلق بالأخلاق والمعاملات لأنها من متممات العقيدة، وهذا لم يمر معنا، يعني لم يذكر ابن قدامة في اللمعة شيئا من ذلك، ولكن شيخ الإسلام في آخر الكتاب سيذكر لنا كلمات وجملا طيبة متعلقة بالأخلاق بما يدل على أن الأخلاق لها علاقة بالعقيدة. طيب، وقوله الإيمان بالله يعني التصديق مع الإقرار بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فأركان الإيمان بالله 4، أركان الإيمان بالله 4، الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ومن أهل العلم من يترك ذكر الإيمان بوجوده لأنه داخل في الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وعلى هذا فالإيمان بالله يعني تستطيع أن تقول هو توحيد الله، الإيمان بالله يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أن توحيد الله ينقسم إلى أقسام 3، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والإيمان بالملائكة، الإيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى، وهم خلق خلقهم الله عز وجل من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وخلقت الملائكة من نور، وهم خلق جعلهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وجعلهم معصومين من معصيته. فهم على طبيعة لا تتأتى منهم المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووكلهم الله عز وجل بأعمال عظيمة، منها ما يتعلق بالبشر ومنها ما لا يتعلق بالبشر. فيجب الإيمان بهم إجمالا بما سمعت، ويجب الإيمان بالتفصيل الذي ورد في الكتاب والسنة، كالإيمان بأسماء من سمي منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان على تصحيح الحديث، ومنكر ونكير على تصحيح الحديث أيضا، هذا من الإيمان التفصيلي. فمن بلغه شيء من ذلك وجب عليه الإيمان به، ومن لم يبلغه فنقول هو بحسب حاله. بمعنى لو أن إنسانا لا يعرف أن من الملائكة من اسمه رضوان مثلا، فأنكر هذا لا عن تكذيب بالحديث، إنما لأنه لا يعلم ذلك، ما نقول هذا لم يحقق الإيمان بالملائكة، هو مؤمن بالملائكة إجمالا. ثم لو علم بأن هناك ملكا اسمه رضوان على تصحيح الحديث سيؤمن به، لكن أنكره لعدم العلم بذلك، فنقول هذا لا يضره. فمن علمه، من علم هذه القضية وجب عليه الإيمان بها. ولهذا يقول أهل العلم وتنبه لهذه القضية: الإيمان التفصيلي يتفاوت بتفاوت الناس من حيث بلوغ العلم لهم. يجب على المسلمين، يجب على المكلف بشكل عام أن يؤمن بالملائكة إيمانا مجملا ولا يعذر في ذلك، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وجود مخلوقات اسمها الملائكة، طيب، وأنها مخلوقات مطيعة لله سبحانه وتعالى، هذا شيء كل مسلم يعرفه، كل مسلم يعرفه. اللهم إلا إن وجد شخص حديث عهد بالإسلام لا يعرف شيئا من ذلك، فهذا أول ما يدخل قليلا في الإسلام سيعرف، سيعرف هذا تلقائيا لكثرة ذكر الملائكة عند الناس. ثم الإيمان التفصيلي هذا بحسب بلوغ العلم للشخص. يعني لو قيل لإنسان: أتؤمن أن من أعمال إسرافيل النفخ في الصور؟ فقال: لا، لأنه لا يدري بهذا، لا يدري أن إسرافيل أجمع أهل العلم على أنه هو الذي ينفخ في الصور، فأنكر ذلك. نقول هذا لا يضره، لا يضره حتى يبلغ، لكن إنسان علم ثم أنكر فهذا يضره هذا الإنكار، ثم بحسب قد يكون كفرا وقد يكون ضلالا بحسب ذلك، يعني هل بتأويل أو بغير تأويل. وقس على ذلك غيرها من المسائل التفصيلية، يعني مثلا نزول ملك الموت لقبض الروح وما يحصل من أنه يبقى عند رأس الميت الذي سيموت ثم يقول له: أيتها النفس الطيبة أو أيتها النفس الخبيثة، الحديث حديث البراء وأبي هريرة. فلو أن إنسانا لا يعرف شيئا من هذا لا يضر في أصل إيمانه بالملائكة، فإذا علم بذلك وجب عليه الإقرار بهذا، ودخل في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، واضح؟ طيب، وهكذا بالنسبة مثلا للكتب، الإيمان بالكتب وهي ما أنزله الله سبحانه وتعالى لهداية الناس على رسله، والأصل أن الرسل كل واحد منهم معه كتاب، هذا الأصل أن كل واحد من الرسل معه كتاب، قد يكون كتابا جديدا وقد يكون كتاب رسول أو نبي رسول قبله. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، فالكتاب اسم جنس، المراد الكتب. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على الرسل لهداية الناس، وأن هذه الكتب فيها النور، فيها الهداية، فيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بما سمى الله عز وجل منها كالتوراة والإنجيل والقرآن، فنؤمن بها. طيب، ونؤمن بما ورد أيضا من التفصيل المتعلق بالكتب، ومن ذلك أن الكتب السابقة حرفت من قبل أهلها، فمن الإيمان بالكتب الإيمان بأنها قد حرفت وأن هذا القرآن مهيمن عليها، كما قال الله: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طيب، ويقال في قضية الإيمان التفصيلي هنا مثل ما قيل في الإيمان بالملائكة، وهكذا ما سيأتي في الرسل وإلى آخره. قال: ورسله، وهم البشر الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ وحيه إلى الناس. وسيأتي معنا في شرح لها الرأس إن شاء الله تعريف الرسول والضوابط المتعلقة بذلك. والبعث بعد الموت، نص على البعث، وإلا فالمراد الإيمان باليوم الآخر بشكل عام، فنص على البعث والبعث جزء مما سيحصل، فإن البعث هو إخراج الناس من قبورهم، فليس هذا هو المراد فحسب، المراد البعث وما بعده، بل حتى ما قبله مما هو متعلق باليوم الآخر، منذ الحياة البرزخية إلى أن يكون الناس في الجنة والنار، كل ما يتعلق بهذا يعتبر من الإيمان باليوم الآخر. والمؤلف ذكر هذا اللفظ لأنه قد جاء في بعض الأحاديث، والبعث بعد الموت جاء في بعض الأحاديث، ويأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله. والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. وقد تقدم معنا في اللمعة أن الإيمان بالقدر أربع مراتب، طبعا سيأتي معنا الكلام إن شاء الله بالتفصيل، لكن من باب تنشيطكم فقط، ها أربع مراتب القدر، ها العلم والكتابة والمشيئة والخلق. من يحفظ البيت الذي جمعها؟ ها نعم أبهر، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. طيب أحسنتم. ثم بدأ رحمه الله تعالى في ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله، ويأتي إن شاء الله معنا بيانه في الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا.